عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولا يحمد إلا الله، وسبحان الله ولا ينبغي أن يكون التسبيح إلا لله، والله أكبر ولا أكبر من الله، ولله الحمد بجميع أنواع الحمد. يا عم الشيخ، هو الحمد أنواع؟ أيوة، الحمد أربع أقسام: حمد لذات الله لأن الله أهل لأن يحمد، يبقى حمد للذات، حمد على نعم سابقة، حمد على نعم لاحقة، حمد خوف من الله. طب انت جبت الكلام ده منين؟ مش من عندي، ده من كتاب ربي. كلنا بنقرا السوره دي 17 مره في اليوم والليل على الاقل، عدد ركعات الفرائض. سوره الفاتحه بدأ ايه بسوره الفاتحه بعد البسمله؟ لان البسمله ايه من الفاتحه، البسمله ايه من الفاتحه، ولذلك لما تمسك المصحف تلاقي بسم الله الرحمن الرحيم وراها رقم واحد، اما في بقيه الصور فواصل. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم آية في الفاتحة. طب بعد بسم الله الرحمن الرحيم ابدأ بقى بأنواع الحمد. الحمد لله جملة تم مبتدأ وخبر، حمد لذات الله لأن الله أهل لأن يحمد. طب انت جيت لإيه؟ سماء مرفوعة بلا عمد، وأرض ممهدة، وشمس وهوى ومية، ونعم وان تعدوا نعمه الله لا تحصى. جيت لقيت نعم في الكون قبلك. مش ربنا بيقول في الحديث القدسي: يا ابن ادم خلقت الكون لك. يا الله، شوف رب العزه، خلقت الكون لك وخلقتك لعبادتي، فلا تنشغل بما هو لك عما انت له. اوعى تنشغل عن عباده الله. يا ابن آدم خلقت الكون لك وخلقتك لعبادتي، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له. يبقى حمد خوف، الحمد لله، حمد لذات الله، الحمد لله، حمد على نعم سابقة. جينا لقينا الكون ممهد، ولا حد عمله؟ ها، رب العالمين، لأن الله رب للمؤمن وللكافر وللطائع وللعاصي. يبقى النعم السابقة رب العالمين لأنه رب العالمين. طب النعم اللاحقة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الرحمن الرحيم، عمالين نقصى وأرزقنا نزلة من عند ربك وحفظ من عند ربك، ويقول: من أقبل إلينا تلقيته من بعيد، ومن أعرض عنا تلقيته من قريب، إني أحب التوابين وأحب المتطهرين. ها، يبقى ايه؟ الرحمن الرحيم. طب هات النوع الرابع: حمد خوف من الله لأن الله مالك يوم الدين. ده اللي بيروح نقطة شوني ولا بيروح المحكمة، ها، بيبقى رايح يرتعش واخد له وسطة، واخد له واحد يعرف الضابط ولا يعرف أمان الشرطة. طب انت رايح عند ربك، لا فيه شهود هناك بقى ب25 جنيه، مفيش، الشهود ايدك ورجلك ولسانك وعينك وجلدك. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء. يبقى الحمد كام انواع: ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ان شاء اماتنا وان شاء احيانا، ونشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، سيدنا ومولانا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. أنا هاخد من كيف من طرف اللي قاله فضيلة الشيخ الموت. اوعى تفكر الموت بعيد، اوعى تفكر انك شباب، اوعى تفكر انك تتوه. ده سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه بيقول: عجائب الدنيا ثمانية. ثمانية ايه هم يا امام؟ عجيب واعجب، وواجب واوجب، وصعب واصعب، وقريب واقرب. نقولهم تاني: عجائب الدنيا كمان عجيب واعجب وصعب واصعب وواجب واوجب وقريب واقرب. هات الاولانية. ها يبقى قلنا واجب واوجب. من واجب العباد ان ايه؟ ان يتوبوا. بادر بالتوبة الى الله فعمرك في الدنيا مظلوم. ده شهيق منكم ما ترجعش زفير. وزفير يمكن ما تاخدش شهيق. من واجب العباد ان يتوبوا. طب وايه الاوجب من التوبة؟ ترك الذنوب. مش بنتوب وفي نيتنا نعود؟ ما ينفعش. من تاب ثم عاد فكأنه مستهزئ بربه. وقال صلى الله عليه وسلم: من تاب ثم عاد فكأنه مسترجع في قيئه. وانتوا عارفين مين اللي بيرجع قيئه؟ سامحني وسامحكم الله، ما بياكلش القيء بتاعه الا الكلب. يبقى من واجب العباد ايه؟ ان يتوبوا. ولكن ترك الذنوب اوجب. والظهر في صرفه عجيب. صحيح يموت، مريض يعيش، دكتور يموت بالتخصص بتاعه. والظهر في صرفه عجيب وغفلة الناس عنه أعجب. والصبر في النائبات صعب. الصبر صعب والصبر في النائبات صعب. أمال إيه الأصعب منه؟ وترك الثواب فيه أصعب. اغتنم الفرصة وقل إنا لله وإنا إليه راجعون. رأينا ربنا قال في قرآنه: وبشر الصابرين. من هم الصابرين يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيه؟ اشمعناني؟ اشمعنا فلان ده كان لسه شباب؟ لا، إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف الجزاء بعدها إيه؟ أولئك عليهم صلوات. من مين؟ من أكبر عالم؟ من نبي؟ لا، من ربهم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا منهم. طيب، فضل قريب وأقرب. ها، وكل ما يرتجى في الدنيا قريب والموت من دون ذلك أقرب. يبقى عرفنا الواجب والأوجب، ها، والعجيب والأعجب، والصعب والأصعب، والقريب والأقرب. نيجي بقى نعرف الموت. إيه هو الموت؟ طب عشان تعرف الموت لابد تعرف إيه هي الحياة. لو انسألت السؤال ده ما هي الحياة؟ هتقول إيه؟ قر وفر ودمع مال من حل ومن حرم؟ لا يا أخويا، مش دي الحياة. أمال الحياة إيه؟ أن تقوم بالمهمة التي أوجدك الله من أجلها، اللي هي إيه؟ عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة مش في الشعائر بس. معظمنا فاهم العبادة في الشعائر فقط. ده حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. طب يبقى الإسلام فين؟ ما هو الإسلام مبني على الخمس عواميد دول. طب هو فين الإسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين المعاملة. إذن هناك شق شعائري وشق تعاملي، ولا يقبل الله الشق الشعائري إلا إذا صح الشق التعاملي. بنصلي الفرض وبنقف في الارض، ربنا يقبل صلاتنا؟ بنصوم وعمالين نغتاب وبنكذب وننم وي، ربنا يقبل صومنا؟ ده حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب قائم ليس له من قيامه الا التعب والناصر، ورب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. يبقى عندنا العبادات قسمين: قسم شعائري وقسم تعاملي. هضرب مثل عشان اعرفها لاحباب الشباب الصغير. المحمول اللي مع حضرتك انت بتحطه في الشاحن عشان يشحن، عشان تستخدمه وقت الشحن. اذا كنت عشان تستخدمه وقت الشحن تعالى صلي وبس، مش لازم لك حاجه. لا، ده انت بتستخدمه عشان بتشحنه عشان تستخدمه ما بين الشحنتين. انت جيت صليت الظهر شحنت عشان تمشي بالشحنه دي لصلاه العصر، صليت العصر شحنت لصلاه المغرب، صليت الجمعه للجمعه، ها، رمضان لرمضان. يبقى انت بتيجي في الشعائر شحن عشان دي تنفذ الاوامر اللي ربنا طالبها منك وللرسول صلى الله عليه وسلم طلب منك. يبقى الموت هو ايه؟ بعضنا فاهم ان الموت عدم. الموت مش عدم، الموت مش عدم، هو ربنا خلق الكون يخدم مين؟ يخدمك انت. طب انت سيد في الكون، انت سيد في الكون، يبقى الخادم لك اطول منك عمره؟ تبقى السماء والارض اطول منك في العمر؟ لا، ده انت اطول عمر. ازاي؟ انت لك اربع محطات في كون الله، كل واحد فينا ليه اربع محطات لابد يعدي عليهم. موت، حياة، موت، حياة. طب لما نيجي يعني احنا بنموت مرتين؟ ايوه. طب جبناها منين؟ جبناها من كتاب ربي. اقرا كده القران كده بتدبر، هتلاقي ربك قدم لفظ الموت على لفظ الحياه في القران. لفظ الموت اتقدم على لفظ الحياه في القران. هات سوره تبارك، سوره الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي ده القياس بتاعنا البشري، يقول خلق الحياه وخلق الموت، لان احنا بنعرف الحياه وبعدها موت. طب ليه؟ طيب خلق الموت والحياه. طب ما تجيبها في سوره غافر. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، برضك اللي مين اللي تقدم؟ الموت. طب ما تجيبها في سوره البقره. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يبقى انت لك كم موت في كون الله؟ مرتين. طيب ليه الموت اتقدم؟ عشان يذكرك بالموت اللي ما شعرناش بيها. اوعى تفكر انك موجود في كون الله بتاريخ ميلادك 1950 ولا 1970 ولا 2020. لا، ده انت موجود في كون الله من يوم ربنا ما خلق ادم، ولك قوانين وقياس عليها. طيب يبقى اذا لك موتين، الموت الاولاني ما شعرناش بيها وربنا قدم لنا الموت في القران عشان يذكرنا بالموت الاولاني. طب يعني انا حي من نهار ادم في كون الله؟ انا موجود. ايوه موجود، لكن في فرق بين موجود وفرق بين ادراك الوجود. انت فيك روح ولا ما فيكش روح؟ شفتها لونها ايه؟ طعمها ايه؟ لكن مؤمن بان الروح موجوده، لكن تعرف توصفه؟ ما تعرفش توصفه. طيب ربنا في سوره الاعراف قال ايه؟ واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ امتى ليه؟ احنا ظهر في ظهر ابوك ادم، ما انت فيك حته من ابوك وابوك حته من ابوه وابوك حته من ابوه لغايه ما توصل لادم. اذا فيك قطعه من ادم، ذره من ادم، اللي سيدك النبي صلى الله عليه وسلم سماها ايمان الفطره. ما من مولود الا يولد على الفطره، ولكن ابواه هما اللذان يهودانه او يمجسانه او ينصرانه. يبقى الموت مش عدم. امال الموت ايه؟ انتقال من قانون لقانون. انت وانت صاحي دلوقتي لو غمضت عينك تشوف؟ لو ما حركتش ايدك تقدر تناول حاجه؟ لو ما حركتش رجليك تقدر تمشي؟ طب نا ترى رؤيا، خلاص ترى رؤيا. طب شفتها بايه وعينك مغمضه؟ ها؟ ويمكن تروح امريكا وترجع. طب رحت بايه ورجلك على السرير ما نزلتش؟ ها؟ ممكن تاكل وانت نايم ويقول لك الصبح نجيب لك الاكل، تقول لهم لا ده انا اكلت. اكلت منين وشفت منين واتكلمت منين؟ ها؟ اذا بمجرد ما بتنام لك قانون غير قانون اليقظه، وبمجرد ما تموت لك قانون، لان الموت اشق من النوم. قال تعالى: الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. اللهم اغفر لفقيدنا، اللهم ادخله مدخلا حسنا، اللهم زده في حسناته وتجاوز عن سيئاته، اللهم كن له ولا تكن عليه، اللهم عامله بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب، اللهم ألهم آله الصبر والسلوان، وشكر الله سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا الله.